سائل يقول: ما حكم التهنئة بدخول شهر رمضان؟ لا بأس بها، كان السادسة الأولى لا بأس بهذا، لأن خير عظيم يقول يهنيك ببلوغ رمضان، الحمد لله الذي بلغنا رمضان وما أشبه هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.